السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، قال في كتاب العتق: عتق الحي عن الميت. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق. فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء التابعين. فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا مرسل. القاسم تابعي كما تقدم. وقال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع، لأن القاسم لم يلق سعد بن عبادة، ولكن قصة سعد بن عبادة وحديثه في ذلك قد روي من وجوه كثيرة، متصلة ومنقطعة، صحاح كلها. وهو حديث مشهور عند أهل العلم من حديث سعد بن عبادة وغيره، إلا أن الرواية في ذلك مختلفة المعاني، فمنها الصدقة عن الميت، ومنها العتق عن الميت، ومنها الصيام عن الميت، ومنها قضاء النذر مجملا. فأما الصدقة فمن حديث مالك عن سعد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب، فلما قدم سعد قال: يا رسول الله، أينفعه أن أصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وعند مالك أيضا في هذا حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا في الصدقة عن الميت. وأكثر الأحاديث في قصة سعد هذه عن سعيد وغيره، إنما هي في الصدقة، قصة سعد بن عباد. وأما في العتق فلا يكاد يوجد إلا من حديث مالك، كما هنا في المرسل منقطعا، إلا من حديث مالك عن عبد الرحمن بن عمرة هذا. لكن الحديث صحيح موصولا مرفوعا. طيب، قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نام، فأعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني العتق عن الميت. وينفع الميت بعد موته النفقات المادية وصوم النذر كما تقدم، وصوم النذر فقط، والعتق نوع تصدق فينتفع الميت بذلك، والدعاء وأداء من أي إنسان، وأداء الديون، سداد الديون ينتفع به. يعني من قالوا استدلوا بالحديث قالوا: أولد صالح يدعو له، فقصروا الأعمال التي تنفع الميت على الولد. الدعاء شفاعة. أنا أقصد النفقات المادية والدعاء أيضا، وإلا ما دعونا للموت أو ما دعا للميت إلا أبناء. احنا قلنا الدين في الدعاء، ولد صالح يدعو له، صح؟ يعني هذا خاص بالدعاء؟ لا، والدعاء لكل من كل احد، لكل ميت. قال: فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني كلما كانت غالية الثمن وكانت نفيسة ذات مكان عند أهلها هذا يكون أفضل، لأنها نفقة أعلى وصدقة أعلى. أغلاها ثمنا، نعم، وأنفسها عند أهلها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني إما أن يكون بمعنى مما تحبون من المال، أو تحبون إنفاقه، يعني مما ينتفع به. أو لن تنالوا البر الكامل إلا إذا أنفقتم أحسن ما تحبون من أموالكم. نعم، مع حبه إياه وحاجته له. هذا الحديث قال ابن عبد البر هكذا روى يحيى هذا الحديث عن في الموطأ عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة، وكذلك رواه أبو مصعب ومطرف وابن أبي أويس وروح بن عبادة، وحدث به إسماعيل بن إسحاق عن أبي مصعب عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا، يعني رواه أبو مصعب مرتين عن مالك، مرة وصولا ومرة مرسلا، وهو عندنا في موطأ أبي مصعب عن عائشة هكذا. ورواه قوم عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا لم يذكروا عائشة، وروى أصحاب هشام بن عروة غير مالك من عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر، وزعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة، فلما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في الإسناد جعله عن هشام عن أبيه مرسلا، يعني لما بلغه أن قوما يروون عن هشام عن أبي عن أبي مروى عن أبي ذر أرسله. كان مالك إذا شك في الحديث سلا. هكذا قال الطائفة من أهل العلم بالحديث فالله أعلم. قال ابن الجارود: لا أعلم أحدا قال عن عائشة غير مالك. قال: ورواه الثوري ويحيى القطان وابن عيينة ووكيع وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوي عن أبي ذر. حديث أبي مراوي هذا عن أبي ذر في الصحيحين. في الصحيحين كان مالك إذا شك الحديث أرسله، من قال أنقص الحديث، إما أرسله وإما أوقفه وإما بلغه، قصر. أي نعم، انتقص منه. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه. هذا في ابن عمر صحيح، فيجوز عتق أو اعتاق ولد الزنا أو الزانية، فولد الزنا لا ذنب له، والزانية لعلها أن تتوب. قال: مصير الولاء لمن أعتق. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. تستعين عائشة. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون لي ولاؤك، كان أعطيهم ثمنك مرة واحدة ويكون ولاؤك لي. فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي. إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. إنما أسلوب حصر وقصر، يعني ليس لعتيق ولاء إلا لمن أعتقه. فقالت طيب، ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله. سؤال استنكار يعني. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. يعني ليس في كتاب الله لا يعني به القرآن فقط، يعني ليس فيما كتب الله وفرض الله. وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث رواه مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس وحديثه عند البخاري، ويو عبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري أيضا، والشافعي ويحيى بن يحيى ويحيى بن بكير وسويد بن سعيد وعبد الله بن وهب. الحديث صريح في أن الولاء يكون لمن أعتقى، وكما سيأتي لا يباع ولا يهب هذا الولاء. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. كيلو ذهب فضة. عائشة بنت الصديق رضي الله عنها مرة واحدة خد ترابيزة. طبعا انت تحلم بهذا الحلم، انت تحلم بهذا الحلم ان تعد ما عليك عنده. والنصاب الفضة 595 جرام. نعم. أنا فكرة من سيدنا إن كنز الذهب والفضة هذا لا يسمى كنزا، الكنز الذي لا تؤدى زكاته. جمع يعني. طبعا نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال وحدثني. قال وقال كان النبي فقيرا. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا. النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي كان عنده من الأموال لينفق بها كذا وكذا. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. رواه عن مالك إسماعيل بن أبي أويس وحديثه عند البخاري وإسحاق بن عيسى الطباع وحماد بن خالد وسويد بن سعيد والقعنابي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي أيضا وحديثه عند البخاري وقتيبة بن سعيد وحديثه عند البخاري ومحمد بن الحسن الشيباني. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال مالك قال يحيى بن سعيد فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتقى. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني ما ينفعش واحد يبيع ابنه ولا يهب ابنه ولا، فكذلك ولاء العتق لا يباع ولا يوهب، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. روى عن مالك أبو مصعب وخالد بن مخلد وسويد بن سعيد والقعنبي، وهذا حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. يعني حينما اشترت بريرة عائشة بريرة، إنما اشترتها بولائها، يعني ما تقولش يعني بريرة بكذا ولائها بكذا، هي ولاؤها تابع لها وجزء منها. قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده، يكاتب يعني على أنه يوالي من شاء اشترطا، الشرط في العتق، الشرط في الحرية، لا لابد أن يكون العتق كامل نافذ. قال مالك في العبد يبتاع نفسه، طيب في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز، يعني حتى قال لعبده أنت والي من شئت، يعني ولاؤك يكون لمن شئت، لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، يعني لو أذن له أن يوالي من شاء هذا بمثابة الهبة، وقد نهى النبي عن هبة الولاء. فإذا جاز لسيدي أن يشترط ذلك له أو يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة، هذه الهبة ولا تجوز معناها، يعني المكاتب هذا هو يبدي نفسه، نعم، ويبقى ولاؤه، يدفع ثمن حريته، اي نعم، لمن يكون ولاؤه، ولاؤه، اي نعم، ولاؤه لسيدنا، هو صلاح لسيدنا ان هو ما اعتقد، نعم، ما اعتقد لمن يكون ولاؤه، نفسه مش ولاؤه، قال جر العبد الولاء إذا أعتق. إذا استخدم أن مالك يرى أن العبد إذا أراد أن يكاتب من نفسه يجب على السيد أن يكاتبه، أي نعم، قدر القول مالك يجب عليه، أمر الله، نعم، استفضلا يجب عليه، هيجي كلامها. قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، خلي بالك من المسألة دي، يعني العبد مملوك لواحد لكنه متزوج امرأة حرة وعنده أولاد منها. أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال هم موالي، أولاد العبد موالي السيد المعتق، وقال موالي أمهم، بل هم موالين، أمهم حرة، فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان للزبير بولائهم، فإنهم يتبعون أباهم ولا يتبعون أمهم. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم، يعني انتقل الولاية لموالي أمهم لأن أبوهم غير موجود، وهذا غير كلام ابن الزبير السابق، كلام ربيعة وكلام فعل ابن الزبير وقضاء عثمان رضي الله عنه. قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم موالية إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد لأنه اعترف به. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة أو الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار بمنزلة هذه بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعمة المسلمين، يعني بعد الفرائض، ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته أبيه الذي اعترف به. نعم. إذا قال ابن تيمية: إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولدها باتفاق فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة، فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء ويتبع أمه في الحرية والرفق. نعم. يعني هو رقيق يعني. إيه نعم هذا مملوك. لكن دي مسألة، دي صورة تانية يعني. دي المتفق عليه. الأب هو العبد والتزوج بالحرة في المسألة اللي معانا. نعم. أبناؤه تبع له. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة، وأبو العبد حر. أبو العبد حر. والعبد تزوج امرأة حرة. جاءه أولاد من هذه الحرة، أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه موالي العبد، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، ولو أن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث. نعم، والأب هو أب. قال مالك: في الآمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد أصابه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق، يعني حملت به وهي رقيق فهو عبد تابع لأمه، قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه لأبيه. قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له، العبد له عبد، فيأذن له سيده إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد، الثاني رقم اثنين ذا ولاء للسيد الذي اعتقه، لا يرجع ولاؤه إلى سيده اللي هو لأنه عبد أصلا، لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وإن عتق. صور كما مهتك على صور كما لأن إحنا مش موجودة عندنا في حياتنا. ليه ملوش ما يكون العبد مال وهو مال؟ لو أذن له سيده أن يتملك يحترف قال له اطلع اشتغل ولك النص ولي النص. أي نعم له مال وعنده عده كمان يحترف ويؤدي الخراج. هو سيده اللي اعطاه ليه؟ هو ممكن يخليه يحترف وكل المال. هو رجل، هو حر، حر في ماله، هو حر في ماله وهبه. قال: ميراث الولاء، هل الولاء يورث؟ حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، يا سلام، عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له 3، 2 لأم ورجل لعلة. لعلة، لعلة ابن علات، ورجل يعني أخوه من الأم يعني. فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه. فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. اثنين أشقاء، واحد لأم، مات واحد من ذولا، تمام، وله ابن، فهلك الأب وله مولى، اختلف هو وعمه أخي أبيه لأبيه. أخو الأب بيقول: لا، أنت تورث المال فقط، لأن الولد هو العصبة، الأخ ملوشي، الابن هو العصبة، يأخذ كل المال بقى خلاص. فقال له أخوه لأمه، قال له: أنت ليك المال لكن الولاء لا، لو كان أخي حيا لو أخذت منه الولاء هذا، لأن العبد هذا تابع للأب. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه، أبو بكر بن عمرو بن حزم، أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته: لنا ولاء الموالي، قد كان ابنها أحرزه، يعني ابنها أحرز الولاء. فقال الجهنيون: ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، لأن الابن مش هيورث الولاء، موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم، ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي، يعني ولاء لا يورث. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له 3 وترك موالي أعتاقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلك وترك أولادا، فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي الباقي من 3، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء الإخوة. وجعل الأه شرع، يعني يشتركون، شرع المشتركين، اي نعم، وشرع نعم. قال: ميراث السائبة، واحد أعتق عبدا سيبه، يعني خلاص انت بقى انت حر في كل شيء، ليس لك ليس لأحد ولاء عليك. ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودية والنصراني،